اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كل نفس الملائكة المقربون جبريل وميكائيل وإسرافيل وإخوان من الملائكة الإنس الجن الأنبياء المقربون الأطباء الأغنياء الرؤساء الملوك الرجال النساء الشباب الأطفال كل نفس ذائقة الموت. وحتى يعرف الناس أن الأمر عظيم قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت الحقيقة الذي لا يختلف فيها اثنان، الحقيقة الذي تنفر النفوس من سماعها وتتضايق من التذكير بها، إذ أنها تحول بين النفوس وبين الآمال العريضة والملذات المستحسنة. الموت لا سبيل لأحد أن يفتك عنه أو أن يهرب منه. اسمع إلى كلام رب الرحمن: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكون يدرككم الموت، فالموت لا يتحصن منه ببناء شاهد ولا بحاسب وبواب أبدا. يدرككم. وتأمل الآية الأخرى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. واجمع بين الآيتين لجمع الإنسان بين موت يدركه وموت يلقاه. فإذا كان الموت من خلفه ومن أمامه فأين المهر؟ يدركه ملاقيه. وفي أثر أن ملك الموت كان يجلس ويجالس الأنبياء، وكان يجلس إلى سليمان بن داود عليه السلام يأتي بهيئة بشر. وفي بعض المرات جعل ملك الموت ينظر إلى جليس من جلساء سليمان ويشد النظر إليه. ولك أن تتصور مجلس النبي سليمان فيه رجل يحد النظر إلى أحد جلساء النبي الملك. وبعد أن انصب المجلس قال الجليس لسليمان: من هذا الذي يحد النظر إليه؟ فقال: هذا ملك الموت.